أختي الكريمة الذي يقول أنا أؤمن أن لا إله إلا الله ويكفي هذا ويترك العمل، هو على نوعين. إن كان جاهلا ينبه طبعا أولا، وإن كان لا والله ليس جاهل يفهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولكن يترك العمل فأيضا حكمه على عدة أنواع. إن كان العمل الذي تركه هو أصل من أصول الإسلام وترك العمل في الإسلام على نوعين، إما أنه يقدح في الإيمان بالكلية أو أنه يقدح في كمال الإيمان. فكونه يترك العمل بالكلية، يقدح في الإيمان بالكلية عفوا، هو مثل الشرك، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، هذا يقدح في التوحيد والإيمان بالكلية. أو ما جاءت به النصوص أنه يقدح في العمل بالكلية مثل ترك الصلاة، والنصوص كثيرة في ترك الصلاة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. في رواية: الفرق بين المسلم وبين المشرك، هذه رواية عند مسلم، الفرق بين المسلم وبين المشرك ترك الصلاة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في الصلاة. فهذا العمل تركه يقدح في الإيمان، هذا النوع الثاني. النوع الثالث يقدح في كمال الإيمان مثل الرياء. إن كان يقصد العمل لله، لاحظوا العمل لله ولكن معه شيء من حظوظ النفس، كحب الشهرة وحب الظهور أو التحسن للعباد حتى يقال عنه والله شيخ وعالم، أو يقال عنه زاهد، أو يقال عنه عابد. أصل العمل لله ولكنه خدشه بالرياء، هذا قدح في كمال الإيمان والتوحيد. إذن هم على نوعين، نوع يبقيهم في الإسلام يقدح في كمال إيمانهم، ونوع يخرجهم من الإسلام. والنصوص واضحة ولله الحمد، مثلا تارك التوحيد المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله، يدعو غير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله، يستعيد بغير الله، يذبح لغير الله، هذا قدح في الإيمان في الكلية، فإيمانه غير صحيح. تارك الصلاة، لأن وجود النصوص أنه كافر، إيمانه غير صحيح. أقصد تارك الصلاة بالكلية. تارك الصوم، أهل العلم يقولون تارك الصوم لا يكفر، لا يكفر الصحيح، إلا إذا جحدها. أما من ترك هوى يبقى في دائرة الإسلام ولكنه عمله هذا قدح في كمال الإيمان، وإن شاء سبحانه وتعالى يوم القيامة عذبه وإن شاء غفر له. آكل أموال الناس بالباطل، سرق هذا، نهب هذا، أخذ أجر هذا، ماذا نقول في هؤلاء؟ نقول هو على نوعين، أولا عمله يقدح في كمال الإيمان إلا إذا استحل، يعني ظنها أنها حلال وقال أنها حلال، أنا يجوز لي أكل أموال الناس بالباطل، هذه قضية ثانية. أو هو لا يستحل من باب الهوى وضعف النفس والتسلط مثلا، هذا يقدح في كمال الإيمان ولكنه يقتص منه يوم القيامة، الله ما يعفو عنه سبحانه وتعالى، حقوق العباد لا يعفو الله عنها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له مظلمة لأخيه فليتحلل منه حتى لا يأتي يوم لا درهم ولا دينار، فيؤخذ من حسناته فيطرح في سيئات أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم.